بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجرنا سورة هود درسي عاوق قبل عبنا عيد اللحظة الكوباد سورة هود وحن كصبحنا قصة نبي الله هود أي نودا بيسي عاوحن قلنا قصة نبي الله صالح وراثم هود وصدري قصة كنا وعسكو وحيقان تاريخهان سيدة مارة أنبياد وكلا ورئيان نبي الله نوح والوصف باللعبي نبي الله هود باكو حيقي واتيس دحالة ملاينا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وإلى ثمود ولقد أرسلنا إلى آيات الرسالة صلى الله عليه وسلم وحان أصدرني إلى ثمود ري ثمود أخاهم ولالكودي صالحا نبي الله صالح أهاي بالله صدري ري ثمود وحيد دقي جيران مدائن مال إراده أما حجري وصورة دانكو إما دانتا وبين تبوك والمدينة تبوك وكم ذا الوكالد السعودية والتيستا هي مدينة بيقول حيسا ولي بحق التبوك يقول وين وحين آيان بعد عاد رعاد ونبي الله يهود الله صدري والألكو دي مركز صالح بالله صدري وإلى ثمود ولقد أرسلنا إلى ثمود وحن صدرني أخاهم والألكو دي نصبك صالحا آي قالوا إلى نبي الله صالح يا قوم طلعوا اعبدوا الله الله عابد ما لكم من إله غيره معبود أنا سوى أهل الملك ذي ونبي نوح سيده ويري نبي الله مارتبود ويري أسقنا ويري أنبياء وذير هذين مبدأ أسمرك إذا رضى الله ومنهج إكمل ذي سنائيين أنبياء رضا إذا رضى الله وحده هو ألا وحوى عابد إسان أنشأكم وحو إذن كأبوري من الأرض ملك إذن كأبوري آبين آدم أصل كيني وهالكاس مرك إذن كلام إذن كأبوري آبين أدل لك أبوري اسكم مذاتهين هو أنشأكم الله وحو إذن كباللعبي وإذن كأبوري من الأرض ملك آبين آدم واستعمركم فيها ملك إذن وحو إذن كدقي هو عمره استعمركم يعني جعلكم فيها عمارا تعمرون لو آد مارة تعميريسان ودقيسان تعمير خواكاس مارك كلمة استعمر وصمر إنما يعمر مساجد الله وصمر مارك استعمار لفظي ولفظي ذاتكو يكون كتسويهين وآن معنى هان أكفي عني استعمار ما هان يعني هو محتل اللي هذا مثل أوقع بصدي أنا مستغل مثل كفاء إذا سنة يقولك إن أرأي الله استعمالها فيها لكن استعمارك معنى إلى عمرتان وحي عمران مرأي وحي بسان أخلاق ذاتك كدوميان وقلان فوقين ومارتين قميستين ذاتك مركا وحي ما عمري والله خربان مرك الله فيري حكي ما أنت بالكدورية وحسن أقواني ضدك بران يعني استعمارك كور لما أقوان وحيالها ضدك لغن كود استعماله سيجار لما أقوان وحيالها مارت سقى جانب الله لما أقوان ضدك حوى وحرين داس وقافل بك آيان أيها كيانا بلا إذا مرك كلمة مستعمر يعني والله في عمردها مرك عربي الله فيريو أيضا نصيحات وكبدلنا أيين تخريب أيين بلكي قلان وفساديين أخلاقين كفساديين واستعمركم فيها إلى إذكرك كوا أمري ألكي لذلك بالعبي فاستغفروه الله ما رتدم داف ويديس توي دم بيدك تجي ثم مركك بعد توبوا إليه إلهي أصلابت ووحي أدروب قشان طوبت لئم هذا إيه قند قرسي الله طوبتنا وصام مرمي معنى هذا وحيهاي دنبي أكجر قفك إنه كلابته أو كفقه كان ندامه هذا مركي دنبي أقلي محاكو جاي إنه يراده وليس إنه صلابا إنه قحم صده هذا الحقوق هذا ما تعني إنه سأليه أما قفك إنه ويديسته إنه كلافه طوبت معنى هذا أساس فاستغفروه الله دم داف ويديسته ثم توبوا إليه الله صلابته إن ربي قريب مجيب إن ربي ربي قريب والله أدو أدوام ديسة علم ديسة مجيب هذا أجيبه ودعاء هذا يبري هذا وكأخبره وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي آية الإسلام دي إن ربي قريب مجيب الله أدو أدوام ديسة من حبل الوريد أي أدوية هذا ما رتي والله مجيب ودعوة هذا هي بريان وكأجيب يا لك وين بريان إذا دعان الدعاء وحكم التهاي إذا رأت على وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي بدك إلى بريان إيسا يستكبرون عبادتي إيسا جهنم يقليا بنا آلم كامركي آد باريسي وكا حمانا يا وكي حدد بيا لكن إله وكفر حيا مركا ويديستي ويا واحد ويديسو لي همينك الله مركو ثلث الليل الأخير وصدقه إلى سماء الدنيا وحولي يا قف واحد ويديسنا يا مجرى أو عنصير قف تمدافي ويديسنا يا مجرى أو عن دمبي خلافه إلى مارتي لغقار وقتها دمبي. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب مرقوا يا عبادة الله وإلهنا عبادة وحاكم تستوشاقي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه سيدا أوانيه قالوا إرادان فاثمود يا صالح صالح ومجعك لي أولواقية أسألنا يا قوم أولياء أي قلبتوا ما إرادان يا أخانا يا نبي الله ما يكون إرادين ما يسندهن يا هود يا نوح يا نوح قد جادلتنا فاكرت جدالنا يا هود ما جئنا ببينة أيها نواك واسكوا جواب سؤال وعيد قالوا يا صالح صالح قد كنت وحاد أهد في رأنا ودحذانا مرجوا مد رجل قليه يا هاي وعقل قاها إيا مارت قرات قاها إيا دادنماد هذا الرجل قاها إنا قامت وقامس وطادي ورياشا يا بغن كياتكو هاتب لكن هذا واحد تري عبد الله ما لكم من اله غيره انت اسك حراقين وحساسيه قادين الى الله كليس ما وحو در الي يا صالح قد كنت فينا بحرنا وحاد مرجوا مد رجل قال لي قبل هذا وكان قهر فجان قال هاي اتنهانا ما وحالنا والرئيسة أن نعبد إنا عابدنا ما يعبد آباؤنا أبياتنا عابد جيران ميالنا والرئيسة وإننا أنه لفي شك شك بان تججرنا مما تدعونا إليه وحاعدنا ويريس وابك شك سنعي مريب شك راس آد فربدا أما شك شكي كالدتك كسير لذا وشكوك بلان باكسي لانا يسا وإننا لفي شك أنه شك بأغوى السغنة مما تدعونا إليه ودعوني الرسالة كشكية إلا كون كيري يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ساسو أعدائستان قرر أنه واسد وقرر أنه شك بأغوى aan kaga suganahay waxa aan ugu yeeraysid muriibin shakigaas oo shaki kala dadka ku sii rida oo aad u weyn qaala markuu wuxuu yiri nabi saalix ya qawmi qaam kaygiyo xanaaq balaasan iyo xasaasiyad ma qabo ya qawmi ulay talow araaytum bal ka warama in kuntum hadii aan ahay calaa bayinatin min rabbi xujo cad oo xagga rabbigayga ah daliil bayina yaqiin haddaan rabbi xaggiisa uga suganahay oo waxa layla soo diray wax yaqiin ah oo aan daliil u haysto min allaahi wa aataanii minhu alla uu i siiyey raxmatan naxariis nabinimada iyo risaaladu waa naxariisu waxyigu waa naxariisu haddii rabbi uu i siiyo raxmatan naxariis فمن ينصرني من الله إلهي إيجا جرجاريا إن عصيت ودي أن عاصية وأن كتبه دعوة حقا هاد إي عبادة كل جيس هاد حتى أن كتبه يا ربي بخبنا وآتاني قال يا قوم أرأيتم بل كورما إن كنت هدي أن أهي أذيك شكبا موجسان على بينة من ربي بينة وحجعت هي الدليل هي برهان هي يقين حق الربيع هديئا ما ارتكس غنهاي وآتاني منه الله نؤيسي رحمة حريص نبي نوئي الرسالة فمن ينصرني من الله إلهي يقرق علي إن عصيت وديئا عصيه وعمر كنسي عن خلافه oo dacwadii sidoo igu yiri gudo aan gudo waayo fama taziidunani gayra taqsiir fama taziidunani ima kordhinaysaan gayra taqsiirin khasaaro waxaan ahay hadalkiinaan hadda wuxuu ii kordhinayaa khasaaro waa halaagsamayaa haddii aan wixii layla soo diray aanan gudan fama taziidunani ima kordhinaysaan غير تقصير خسارة وحناها ويا قومي طلعوا مركب رسول قائمين عن سورة الأعراف وحن قصوا مرني مركب هلك الجوغل إيرادين وحن كاربنا معجزة إن أدنوك أنت هل وأولي بورتا قصوا سارت هل ما ارتفال ومركب أيضا فالته بورتا قصوا بعضه أيضا مركب أي فولانيس سياسة ربنا مركزة الرومانية وأوكي أنا مر أي وحدة أن كو أجزي قلية لما إيمان كره معايا لما أهان حجلة سكو حجية آذن هو الله إيمان كره بور وحكا صباحا مركي قارفود مرب إيه وحبا كي ماذا أما مركي قارفود بيه إيه إل إيه وحبا لغوية قالنا لكن إنا فناو أو قلل أما وحكا إنا دشو لغو ما أقول وكو حجيين مركا لما إيمان ترى استدع مركا يرادين أصابنا واقاتي إلهي بويديستي حشي وماشي كسو بحضي وبورتي فولتي مركا بشا يدين أغراك بشب حشي مركا بورتي كسو بحضي إيدنا بعد أشي واك الله كرتي مركا حشي مركا الله أدلي وعليا أشا سدعي ويا قوم تلو هذه مدان هشان إذا هرجوكته ناقة الله وهشي الله أذيكم مريدي هل إلهي هل معجزاه ناقة الله وإلا متى بيت الله إيا كتاب الله وتشريفه حولها أمس إلهي ملا إيا مخلوقات كذن لكن قارهم هشان معجزة وقتها هذه ناقة الله هشان وإلهي هشيسي لكم وحا لديهين آية aayadda idinkugu sugan fadaruuha hashaan ka taga oo iska daaya ta'kul ha cunto fii ardillaahi dhulka ilaahay ha daaqdo ayuuna ilaahay baa iska leh dhulkana ilaahay baa leh daayima faraha ka qaada walaa tamassuuha hashaan ha ku taabanina bisuu'in wax xumaana haddaad xumaan ku taabataan fayaakhudakum waxaa idin qabanaya cadaabun qariib cadaab dhow digniin waa mar wayaa qawmi haadihi naaqatu llaahi hashaan waa hashi alle lakum aaya aayad baa idinkugu sugan mucjizo fadaruuha hashaa iska daaya faraha ka qaada ta'kulha cunto fii ardi illaahi dhulka alle walaa tamasuuha tiyaara amaray ahayd marka fadaruuha tana waa nahy walaa tamasuuha hashaa ku taabanina bisuu'in xumaan fayaakhudakum haddaa xumaan ku taabataan waxaa idin qabanaya cadaabun qariib cadaab dhow ayaan markay joogto marka oo la yidhi laa shirbun walakum shirbu yowmin adiguna maalin baa cabaysaan ayaduna maalinay cabaysa ayaantii dambe waa dhibsadeen waa tashadeen wax yidhaha hashaan oo biyihii iyo baadkii ugu dhibtay ilaa hashaan waxay deeqaysaa qoomkan oo dhan bay caana ugu filan tahay maalinna keligeeda cabaysa kalkeed waa yidhaha hasha markaan ka takhalluso naftee noo keentee facaqaruuha marka waa dileen hal nin baa hasha dilay laakiin waa isku raacsanaayeen qof khilaafsanaa ma lahayn ficilka marka waa loo tiiriyey jamaca laga dhigay facaqaruuha ama facaqaruu naaqata meelo badana waa la jamciyey meel kalena fakadabuuhu facaqaruuha oo idin bacaha ashqaaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها هل انباء وكالوتي وانك فعلك سمعي لكن كوان كلنا قلبك كرأسنا ايان إلا دل غالب ايان والوتي ريمرك ايان فعقروها شيب الدلال فقال رؤير نبي نبي الله صالح تمتعوا في داركم دارتي نان ادويه حيث ثلاثة أيام سدح مع الموت تمتعوا في داركم دارتنا كرة حيث ثلاثة أيام أيام سدحة ذلك وعد كاسوا أيامه غير مكذوب آن بانه وعد إلهي أشاقي ويسدح بريك بعد على خلافة للمرنة قال إذا هلاقي هل حبيتك مهاري ذلك وعد غير مكذوب وأيضاه أن بان أهين وإلهي سبحانه وتعالى حق سكيم فلما جاء أمرنا وأيضاه أمرك يعني أمرك وعذابك ولما جاء أمرنا وفارت النور وصمرنا قلت الحلو وصمرنا أمرك وعذابك فلما جاء أمرنا أمرك يعني عذابك أمرك ويمد نجينا صالحا نبي الله صالح وبدبادني والذين آمنوا معه يضطك الرميي ولجرنا وام أيغنا بدبادني برحمة منا نحرس أنا حقنا وفق بدبادني ومن خزي يومئذ ما لنتاس دلغا إيا مارتين رفاتك يا الله إيا هوانك أيغنا بدبادني ila dadkan cadaab baa ku dhici doona cadaabkaas waa khizi iyo dulloobid najaynaa saalixan waladiina aamanuu macahu nabi saalix iyo dadkii la jiray waan badbaadinay markii amarkii alla uu yimid biraxmatin minnaa baa ku badbaadinay naxariis anaga xaggeena ka aw yidhi alle wa min khizyi yowmaidin wanajaynaa min khizyi yowmiidin maalintaas khizyigii iyo dulligii iyo maaragtay wixii dhacay aabaabadiyey ina rabbaka rabbigaagu huwa rabbigaagu alqawiyu waa alla xoog badan oo wax maaragtay wax ku qabsan kara ما جيران الله وقوي العزيز وهدنا والله غالب اه ووحكات كان يسجرين غلب ليهي واخذ وحاقبتي فثمود اما الذين ظلموا كو ظلم السمائي وارتمود قبيل كيو الصيحة على قبتي هل مرضى المقيلي طبقتي واخذ الذين ظلموا كو دردرد السمائي ونبي الله صالح بيني حشي الله مارتي دلي وحا مارتي قبتي الصيحة قيرة فأصبحوا وحي النقدان في دارهم دار تودي جاثمين كوج الباهي أفكا ودعي تثوم كواقف مركو فتقن بوضه ووجه دكتو يجلبه قال يا جاثم سورة الله كمك عاوان سورة الجاثية تثوم كمك واسلاس قف أسرن قميسان وجلبه أفكا ودعي فأصبحوا وحي النقدان مركي المقايليين في دارهم جاثمين دار تودي كوا جلبها يعفق ودعي وفو تقنبسا بين نقدان انت اساكو في المعتبس ملقياك وقيلي هو اخذيك بحضب كأن لم يغنوا وابا ايضا جرين فيها الدنيا اما دارتي بابا جرين بين نقدان كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم توجد و وعشاي تجي بين نقدان كان لم يغنوا فيها أيما الدنيا كل مجانين على أن ثمود قبيل كليلة ثمود كفروا ربهم ربي بيك كفريان الرومين وعيان على بعد لثمود فقاشوا معليس إلهي لقى فقاده أي ثمود سقناتي ثمود أيما سلاس بالقود ما يقصده لي وأيضا فافاسا وحان كسوا مرني سورة الأعراف ما ركنا نووي ما دونتا ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف نبي الله إبراهيم قصة سأل قليا ولقد جاءت رسولنا رسول شامي وحي أتمت إبراهيم نبي الله إبراهيم بالبشرى بشارة أرتمت بشارة بس نبي الله إسحاق يا الله بشارة ومن وراء إسحاق يعقوب وحكى بشارة أيضا فهبت الدنب أيضا دنب إنه شيء دوانا قوم الله هلاك قود إلا هو بشارة نبي الله إبراهيم نبي الرمائي فآمن له لوط أصغر قومك دبي وفاحشظة يلواتك يعني هرموتك كاها يبلابي بطلس إلها لاغيه بأيونا بشارك لا ولقد جاءت رسولنا رسول شأني وحي أرتمد إبراهيم النبي الله إبراهيم بالبشرى بشارة قالوا إيرادين سلاما نسلمك سلاما وكو سلامنا قالوا إير سلام أذكرنا وسلاما تهيد فما لبث نبي الله مرك إبراهيم مرغا رسول شام وصورة آدمي اسك صديقان ورؤما يوحيهين وعنكو قرانا سيدو سنعقين سيدو مرتئة أي مرتقات السمائي مركو أركي وصول دوائي إن سنعنا إنا وإن كري ودرانا قري لكن ما أقصى وحيهنا قالوا سلاما ملائكة وإرادة نسلمك سلاما قال سلام نسمى الله سلامي فما لبث من نجان نبي الله إبراهيم أن جاء إنه ليم بعجل دبي حنيذ أو الله شيلي وصورة كروحة لقوت المامي فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين دب عيلا ومرتقات كأما مرتقة وحو ناس اللوغو فقربه إليهم هذا هو التقرب إلى الله ilaahay ugu dhawaanayaa istusus iyo waa deeqsi hal ugu yidhaahdo ma ahan. Qaala alaa ta'kulu, ugu dar inaysa marka malaa'ig wax cunin waa ogaay, laakiin malaa'igu ma fahamsanaa sab ilaahay uu isku sheegaa. Aawa marka dadka dhahayay qaybka iyo maaragtay waxbaa la og yahay, nabiyullaahi ibraahim wuxuu ka mid yahay ululcazmiga, mana oga malaa'igta u timid waxay yihiin. waxaan soo marnay nabiyullaahi nuux in wiilkiisii inuu aalkiisa ku tirsanayay laguna yidhi innahu laysa min ahlika innahu camalu gayru saalix, ayadana ma ogey. famaa labisa, ma nagaanin nabi ibraahim an jaa inuu la yimid bicijlin xaniidin, dibi la solay. xaniidka waxaa loo isticmaalaa yacni hilibka lagu shiilo dhagaxa korkiisa bay carabtu u isticmaalaan, dhagaxa dab inta la geli la kululeeyo, markuu kululaada aa lagu la saaray, markaasaa lagu rogrogayaa, saas u yaqaanin ana. walaakin waxaa la yaabaa soomaalidu inay taqaano hogeyn iyo inta meel la jeexo dab la geliyo markaas lagu geliyo iyo foornayn iyo noocyo kalaa loo yaqaanaa, ama qaarkood dabka korkooda saas ugu yidhaahdo uu qaaqamiyo. falamaa ra'aa, markuu arkay nabiyullaahi ibraahim aydiyahum, gacmahoodii laa tasiru ilayhim, inaysan raashinkii gaarayn aayaati qaarkood. faqarabahu ilayhim qaala alaa ta'kuluun, tuudaweeye yidhi miyaaba cunaynina. hadda tan markuu arkay inaysan cunayn, nakirahum, waa inkiray, dareenaa galay. wa awjasa, waa qariyay mina iyaga xaggooda khiifatan, cabsi. wuxuu isyihi nimankaa ma yihiin niman adiga kuu socda, ilaa martidii aad soortay inay wax cunaan ay ahayd oo raashinkooda dhinac ka galaan, maba cunayaan raashinka, waa istaagay. falamaa ra'aa, markuu arkay nabi ibraahim aydiyahum, malaa'igtii gacmahoodii laa tasiru ilayhi, inaysan raashinkii gaarayn oysan gacantoodii shahwo iyo gacanba u taagayn, nakirahum, waa inkiray. wa awjasa, waa qariyay minhum ayaga xaggooda khiifatan, cabsi. qaaluu, waxay yidhaahdeen laa takhaf, hadda isku sheegaya ha cabsan, innaa ursilnaa ilaa qawmi luut, hadda la ogaaday. falamaa dhahaba can ibraahiima arrawcu wajaa'at lbushraa yujaadilunaa fii qawmi luut, gadaalay nooga imaan doonta. cabsidii markay ka tagtay oo ogaaday marka hadda inay malaa'ig yihiin baa bishaaradii loo keena, marka maxagee u socotiin, sidaas isaasa u socona. qaaluu, innaa muhliku ahli hadihi alqaryati in ahlaha kaanuu haalimiin, sidaas ku yidhaahdeen. qaaluu, waxay yidhaahdeen malaa'igtii, laa takhaf ibraahiim, waa cabsan, innaa ursilnaa, waxaa naloo soo diray, ilaa qawmi luut, qawmi luut baa naloo soo diray, wa imra'atuhu, nabiyullaahi ibraahim xaaskiisa, qaa'imatun, waa taagneed, inta malaa'igta iyo nabi ibraahim hadalkiisa dhaafsanayeen way taagneed. fadaxikat, markii maaragtay aragtay baa qosashay. fabasharnaaha, waan u bishaaraynay, biisxaaqa, nabiyullaahi isxaaq baan ugu bishaaraynay, wa min waraa'i isxaaq, isxaaqna waxaa kasii dambeeya oo uu dhali doonaa isxaaq, yacquub, nebi yacquub, oo asna nebi yuusuf sii dhalay. halkan aayaddan waxaa laga fahmay oo loo daliisaday nebiga la gowracay oo nabiyullaahi ibraahim uu gowracay inuu yahay nebi ismaaciil, gowrac yani la yidhi gowrac, lama gowracin aadamaba, markii uu fuliyey aa la yidhi bes waa lagaa daayay, wa fadaynaa bidhibxin cadiim, laakiin asaga ficilkii uu ku dhawaaqay. falamaa aslamaa, watallahu liljabiin, wanaadaynaahu ayaa ibraahim qad sadaqta ru'yaa, ru'yadaadii run baa ka sheegtay, waa rumaysay. marka nebi ismaaciil oo nabiyullaahi maxamed uu ku abtirsanayo dhabiixa ninka la gowracayay waa isaga, sababtoo ah asagoo leeyahay waa la gowracay, haddana wiil baa sii dhalaysaa, waa arrin isqaba karta ma. Laakiin nabi Isxaaq waxaa la sheegay inuu yahay min waraa Isxaaq Yacquub, inuu dhali doono. Wamra'atuhu qaa'imatun, haweentiisuna waa taagneed. Fadaxikad, waa qasashay. Fabasharnaaha biisxaaqa, nabi Isxaaq baa ugu bishaaraynay. Wa min waraa'i Isxaaqa, Isxaaq waxaa kasii dambeeya uu dhali doonaa Yacquub. Qaala, waxay tiri haweentii nabi Ibraahim, yaa weylata, hoggaygee, aalidu, miyaan dhalayaa, waana cajuuzun, anoo cajuuzaha duq ah. Soomaalida cajuuza waa nacab yihiin, laakiin duq waa ogol yihiin, soo ma? Duqda iyo duqa waa ogol yihiin, laakiin cajuuz macnaheedu waa qof da'wa bis. Carabtu laakiin waa ku faanaan, ogol anoo cajuuz. Anigu ogolahay, wax ku bilaasaa marla. Aragii labadii lafdi loo adeegsanayo, oray iyo maaragta cajuuz, waa isku macna markii la fasiro. Cajuuzka macnihiisu ayagu wax kale ka fahamsan yihiin, qof asagu dhacay cajuuz halkaasay ka rabaan. Qaalad, waxay tiri yaa weylataa, halaagaygee, ahalidu, miyaan dhalayaa, wa ana cajuuzun, anoo duq ah. Wa haadaa kan baclii, oo ninkayga Ibraahim, shaykhan asna oday uu yahay. Yani ayadu sidii caadada ay ahayd bay ka hadlaysaa, ayadi waa duq, asaguna waa kasii weyn yahay. Wa haadaa baclii shaykhan, bacligu waa zawjkaygu, kana waa ninkaygii oo oday ah. Ina haadaa la shay-un cajiib, waxay tiri arrintaasi waa shay la yaab leh, anoo duq ah iyo asagiyo duq ah inan la yidhaahdo waa dhalaysiin, waa arrin la yaab leh. Suuratu Daariyaat waxay tiri qaalad yaa weylata aalidu ana cajuuzun, soomaan ayda. Faaqbalat imraatu fii saratin fasakad wajhaa waqaalad cajuuzun caqiim, welib saas ku darta cajuuza hadda ka hor haro dhalin, yaraantaydii ma dhalin, haddana duqaan ahaada, marka waa la yaabay leedahay. Qaaluu, malaa'igtu waxay yidhaahdeen atacjabiina, ma waxaad la yaabaysaa, min amrillaah, amarkii alle miyaa la yaabaysaa, arrinkan waa ilaahay amarkiisii, waa waxyi, bishaaradan waana la soo diraa annaga, adugu inaad dhalaysid oo adoo da'daasa, weliba inaad maaragtay cumriga dambe aad gaaraysid oo wiilkiina wiil kala sii dhalay oo awowoy ayuya u tihiin. Qaaluu, malaa'igtu waxay yidhaahdeen atacjabiina, ma waxaad la yaabaysaa, min amri illah, ayadaa hadda loo haystaa ilaa ayadaa tiri ina haadaa la shay-un cajiib, nabi Ibraahim asagu ma doodin. Marka atacjabiina ayadaa loo wadaa, ma la yaabaysaa, min amri illah, amarkii alle, raxmatullaahi, alla naxariistiisa, wa barakaatuhu, iyo ilaahay khayraadkiisa faraha badan, barakaatkiisa calaykum, korkiina allaha yeera ama korkiinay tahay, ahla lbeyt iyo ahla lbeyt, ahlbeyt cidaana nabi Ibraahim iyo aalkiisa. Waa tii salligay ku jirtay allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali muxamed kama sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamed wacalaa ali muxamed kama baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim. Marka waa dad barakaysan, raxmatullaahi wa barakaatuhu, naxariista alle iyo barakaadka iyo khayraadka alle calaykum, korkiina ha ahaato ama korkiinayba tahay, ahlalbeyti ahlbeytkaanow, innahu alle xamiidun, waa alle mahadsan. Alxamiid waa fii afcaalihi wa aqwaalihi, ilaahay maarata waa lagu mahadiyaa, waa xamiid. Majiidun waa alle maarata sifaatkiisa iyo daatadiisa sharaf iyo qiimo leh, majdi waa sharaf. Falamaa dhahaba, markii uu tegay, can ibraahiima nabi Ibraahim, arrawcu cabsidii iyo argagixii markay ka tageen, wajaa'athu lbushraa, bishaaradina ay u timid yujaadilunaa fii qowmi luud, bishaarada waxaan soo maray laba bishaaro, in qowmi luud la halaagayo asagana loogu bishaareeyey isxaaq wa min waraa isxaaqa yacquub. Markii la yidhi marka qowmi luud baa la halaagayaa, wuxuu leeyahay qowmi luud dad muslimiina ku jira, ayagu u doodaya. falamaa dhahaba can ibraahiima, nabi ibraahim markii uu ka tegay arrawcu cabsidii argagixii, wajaa'athu lbushraa bishaaradina u timid, yujaadilunaa wuxuu nagula doodayaa, fii qowmi luud, fii shani qowmi luud, qowmi luud arrintoodii buu ka doodaya. ina fiihaa luudan, saas luud baa ku jira. markaasaa lagu yidhi naxnu aclamu biman fiihaa, waxa ku jira waa ognaha mu'miniina, lanunajiyanna wa ahlahu faakhrajnaa man kaana fiihaa min almu'miniin famaa wajadnaa fiiha gayra baytin min almuslimiin wataraknaa fiiha aayatan liladiina yakhaafuuna alcadaab alaliim, ayagiina marka cuqubadii ku dhacday ilaa hadda maaragtay calaamadii taalla oo meeshii lagu halaagay waxay noqotay bad yar oo baxrulmayid la yidhaahdo uraysa ayada dhan. ina ibraahiima, nabi ibraahim la xaliimun, waa mid dulqaad badan, awaahun oo haddana duco badan iyo tadaruc. awaah waxaan kusoo marnay suuratu tawba ayaan kusoo marnay isla ibraahim laftiis. ina ibraahiima, nabi ibraahim la xaliimun, waa mid dulqaad badan, awaahun haddana maarata kahiiru ducaa ducadiisa iyo tadarruciisa baa badan, muniibun waa mid noqosho badan oo ilaahay xaggiisa had iyo jeer u laabanaya. yaa ibraahiimu acrid can haada inahu qad jaaa amru rabbik, nabi ibraahim marka waa kii u doodayay yujaadilunaa fii qowmi luud, waa loo sheegay marka waxaa la yidhi annagu waa ognahay luud inuu ku jiro, asaga iyo wixii mu'miniina waa la badbaadinay, adugu arrintaas ka daa marka. ilaa xilmigiisa keenaya iyo dulqaadkiisa, yaa ibraahiimu, ibraahiimow acrid can haadaa, doodaan qowmi luud ka istaag, ka joogso. yaa ibraahiim acrid can haadaa, arrinkan ka joogso, innahu arrinku wuxuu yahay qad jaaa amru rabbik, rabbigaa amarkiisibaa yimid, malaa'ig baa la soo diray inay halaagta loogu talagalay, shafeeca iyo erga maleh kuwa, famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin, maleh iyo kuwa gaalow. innahu qad jaaa amru rabbik, rabbigaaga amarkiisibaa yimid, wax celin karana maleh, wa innahum aatiihim qowmi luud waxaa u imaanaya cadaabun, cadaab baa u imaanaya, gayru marduud, aan la celinayn, xagga rabbi lagama celinayo. wa innahum aatiihim ree qowmi luud waxaa u imaanaya cadaabun gayru marduud, cadaab maaragtay aan la celin karin, loogu talagalay in qoomka uu ku dhaco. walamaa jaa'at rusulunaa, rusushaena markay u yimaadeen luuda nabiyullaahi luud, sii'a bihim wa daaqa bihim darcan wa qaala haada yowmun casiib, asna waa sidoo kale malaa'igtii suuraddii aadanahay weli wataan oo iska soo dhigeen. nebi luud marka ma oga dadkan u yimid martiba u haystaa sidii nabiyullaahi ibraahim aawa, marka dadkii dhahay ambiyada ilaahay baa sidaas maaragtaan u ogeyn qaybta marka ilaahay daryaao ilaa cidii markaas waxyaan u sheego bas. laakiin dad baa waxay u haystaan in wax loo kashifayo meeshaan iyo maaragtay adduunka meesha ugu dambeysa salkeeda halkaas waa daalacanaya lagu leeyahay. sheekh fulaan wuu ogyahay ishuu ku hayaa, qaara wuxuu ku leeyahy carshigu madaxa ku hayaa, carshiga malaa'igaaba haysa la yidhi, wa yaxmilu carsha rabbika fawqahum yawmaidin thamaaniya, aw hebel marka ma waa isbedelay miya. walamaa jaa'at rusulunaa, rusushaena markay u yimaadeen luuda nebi luud, sii abihim waa tiraayooday, sii abihim yani waa ka xumaaday, وضاق بهم مرتدي درادد وحاول الله إليهم إذا عن حق الأرض لابتي في قلبي يساح ماري أو يسيري قوم كايوا تقانا أما إذا كان مارتكو صدوا مرايا أو حقو سمايا موغين مرايهم الله صدره هرا قودي أيها لفتوه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم سورة القمر والوشاية ولقد راودوه عن ضيفه مرتدي الدانة أو عزيزي من قرحانا ما أنتوا أذين لعتي فطمسنا أعينهم قال الله إلا تربت هل مرى رب الإفتر سير أبيهم مركي أيه ماذين رسوشي واحم علي وضاق بهم ذرعا ضاق بهم يعني لأجلهم أي قدرات دودي بالارتيسي أيه إليانتي وقال وعيري هذا كان يوم ومال عصيب آذ وعلك مال آذ الدرم عن فعنين وعليمان تمرتد هذه بحمان قسمين دوانا مرك هذا يوم عصيب ومال آذ شديد وعلك وبلاي ريسائية وحد عدانة أي عدقهين وجاءه قومه قومه نبي الله الموت باهوهين فسوشي يهرعون إليه أيضا الدقدقية ومن قبل هذا كهرنا كانوا رعايا يعمرون السيئات وحياته سمينجرين بل عدوا المكواسلات ويهرنا حمانا سمينجرين حتى نحاول حمان في أسعلا ولقد راودوه عن ضيفه مرتبه دانيا وجاءه قومه نبي الوضع قوم في سلا يمد يورعون إليه أيضا الدقدقية إحراء ودقدقده سعد كودي إيا مارتا يسعد دقدقية إليه ما أنت وعدين أعطى وحباها شان يورعون إليه أيضا مارتا الدقدقية ومن قبل هذا كار كانوا يعملون السيئات حمان يالكو سمايه قال النبي الله يقول يا قوم قوم كيو هؤلاء كوان بناتي وقبله أما قبله أصدقوا لهم مغران أما أمد أصدقوا النبي هو أهاي يعني وحوية أبوك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم مركا أمد أصدقوا قبله سويه وأزواج وحجدا يا قومي قال يا قومي هؤلاء بناتي وهو قبله هذا ركي مركا أيها القرسلة وكي كيري سورة شعراء أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادوا يعني موحى أمانة سرقي حوالك الذين أبورنا بكتكيسا يعني وضع الله الرغم وعيقر المارتي في دراده هذا إيا فكر كوذا إيا دبع عدد إبدالي هن قبلها با أظهر لكم إذين نظيفسا وعيقر الله تلقى لي وإلهي وأبوري إن لقور سبا يعني ما حلب إليهم لكن رب أقول لكم الرادي بس هو ما تلقى لي والله جنسي أسكم مدعة وحكى للدول بار الربا فقد يدمر با إلهي اسم سمائي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قوانا إذين نظيفة اسكد داية معنا فاتقوا الله إلهي كعرصد ولا تخزوني في ضيفي أنا أنا مرتدى إذا ها يقول مارتي دلينينا وخزي إيا مارتي حمام ها يكريننا فاتقوا الله ووالنا يا الله كعبصر ولا تخزوني هيقوم رجل لنا في ضيفي مرتدى إذا أليس منكم ميوسى إذا كم ذهين رجل رشيد من عاقل ميوسى إذا كجر هل قفا وحقرته وهل كأن شيئا يوانا قف هذا ميوسى إذا كجر قالوا إيرادين لقد علمت وحد أفتعي لوضو ما لنا في بناتك قبلها إن أنا كره من حق وح دونسة مرات بلين قبلها هذا وإنك الله تعلم أبو وحرقت ما نريد وح دونين أنا ورقنا دونين أو شغل أنا رقع تاوقته مركواك قوم الله ذيك الدور الهاي دولا لك شيء يا سومالية وإليه وهر مرد قاري هي مالت أي وحا ضدك سي وحا نيس ضدك قارينا ما لك لا وهذا مارت أي كجران وروا خنسية إيو وحاس دولا مركو حلقيا وقفك دو مالس كجوغ إنو لقن كاس وصاميا لقيا أو سلام حكم عنا واسك عادي وحان لقيا وقاردي لفتي قودي oo qarqood afrikaanka la sheegay mid ka mid ah hadda askartiisa meeshan joogto musafeen maleena wadii baarlamaankii iyo wixii kala dhan soo saxiixeen wasiiradii waa ogolaadeen nimanka inay isfuulaan waa nin gaar kulista wadii ilaana ma dhaqan ma leeyin waxa ama wadii inaaga maqaana ma maqaana waxas oo gaar ka soo raa kristanka قف مسلم شاغنا يا كورن ادو لي يا محكم احنا هرمر يا واخ لا غارو نصيب درو قالوا ايرادان لقد علمت ما لنا وحذفت ما لنا في بناتك قبل ان انا كرهت من حق وحماره الدونسك يوجدنا انا كرهين وانك لا تعلم ما نريد ادو وحذفت وحن دونين سورة الحجر وحنا إيمان دونت إن الكيرادين وهندذين قالوا أولم ننهك عن العالم هذا قال ميان كل هندتك عالمك إن أنا جهبي ما أنا قصد الدفاع عيسى قال هؤلاء براتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنما في سكرة يعمل فأخذت مصاحة مرك مركيبة عذبت يا فدعي قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال وحير نبي الله لوط لو أن لي هدو إي أهالها وأن الله بكم أليك قوة أو آوي إلى ركن شديد أما أن مارتي تير أذك أن مارتي آذيه وأن آذلها وأنك قبلها على غير أستغمرك إنسان قبل كيس ماش أهين وصل النبي الله إبراهيم بعد أربعة قالوا أن الله قلك الله صدري مرك آذو مارت مغمرو قوذي أثرت قارك وضحكو التميد النبي يري رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد الله تير أذك بقدم يا الله مرك أسك بعدي فما بعث الله بعد من نبي إلا في ثروة من قومه مركز كبعد النبي كسر صدره قومك وعذك وغتر ربنا لقصه ساري أنبياء سيء الله إيلي سيء النبي اللود الله إيلي إلا وك أعتاب يرعي أليس منكم رجل نشيد قومك يغفظ حيننا بدك مرتد إذا قال إلى نبي اللود لو أن لي بكم قوة أدان حد أن لا يعي أو آوي إلى ركن شديد أما الركن على أن كنت إنسانا يعني وحبان تقبلها إن أخذتكم قالوا إرادا يا لوط ملايط مركة أقالي المركة هذا يسكو شيء انت صلى الله عليه وسلم دفاعي وهو يستمرت عاديها إلا مرتع عادي مبهم قالوا إرادا يا لوط لوضوا إن أعملوا رسول ربك فبقى الرسول شيسانها إلهي بنا صدري لن يصلوا إليك كم يسوى داري كرام واحد باتاكم نفسي كرام عفصان فأسري بأهلك أهلك أغلق علم بقطع من الليل همين قيب كم إذا قطع قبل مع أولك مع آخرك مع دحلة وساعات كم إذا همين قيبه ولا يلتفت يوسن ملعسن منكم هذيك حقنا يصافير أحد قفنا قبال يصافير إلا امرأتك حوانت هذا موقي وأذن ليل من أيد فأسر بأهلك إلا امرأتك حوانت هذا ليل منكم أجلت وامرأة لوط هي امرأة نوح صماه قتل على ذلك جرات خانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نبي نوح سلامتي سنة وحي كجرتي قوم كلا عليه وبيه الوقرقيه مدى الناس الوكره ذاتك قر انت الله قاعده لسود دب قديه وضغح دبك الوصوه الطوري بيك متعيده لبضو من لبضي النبي بي مات إسرائين أو كفريان ونبي جرين قالوا وإيرادا رسوشي يا لوط لوطو إنا رسول ربك أنا ربك رسوشي أصدر النهاية ملائك بالنهاية لن يصلوا إليك كمسو غاري كرام فأسر دلمي بأهلك أهلك بقطع من الليل همينك قيب كمرة ولا يلتفت منكم أحد قفنا يوسف قلا صافير إلا امرأتك وانت دموغي وذن دلمين إنه مصيبها هو أنت روح كل عدوانة ما أصابهم قام كوي أصيبي هلاك ولقى بسنة سيد قدك بدباليك مجرد إنه مصيبها هو أنت روح أصيبي ما أصابهم قام كوي أصيبي إن موعدهم الصبح واختك الله بلنك هذا الله يباهي إلا هلاك الصبح وصبحني وهذا ما كبريا لنا صبح مركز صبح لنا إن موعدهم يبوه هذا وقت الله يبوه إن لها لاغي الصبح صبح إلى مركز درسنا يا أو دكسنا يا أولي صبح وديري هذا ما لقد خلص أليس الصبح بقريب صبح صمت دوالي نبي إبراهيم أولي يا هلوك هذه حغير حليم واسم لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان حمان توضي لغن حمد هذا إنه كان قد ترتبه سلاسه التمنيه وعليه أليس الصبح بقريب وعلى قوله يا صبح ما لو فلما جاء أمرنا أمر كان مركو يمد وهلاك جودي جعلنا وحن يالني عاليها قيبتي كرة باسافلها ماشي وصي سكتنا سلام مركو الله قاضي ماشي هو كريسي ناشان كوريسي ميسا دي لدبا قديو عراشو قدع عيو سما مركا انت قدو الكساس الله قادي واساس واسو دبا قديو والمؤتفكات اهواء والمؤتفكات ورمع اسامر اتت برسولهم بالبينات فلما جاء امرنا امر كان مركو يمد ايات قاركود مركي راح صوب حيسي بمارت ضلوع الشمس بل هلاقي ووقت ياسي كنا عضي جعلنا عاليها قيبتي كرة وحنكرت إقنا يسافلها ماشي وسيسي ووالد بقديي وامدرنا عليها وحن مارت وصرها بيني حق السراء حجارة ضيح من سجيل وضابة الدبيئة ضابة النارة بالله سيراب الله قد إقنا ولقد أتوا سورة فرقان مدرسة سوي بالله قلت ولقد أتوا على القرية التي أمدرت مدرسة سوي مركب مدرسة سوي راب عادي لبعلى معها لكن موحا أمدرنا عليها حجارة من سجيل وأمدرنا عليها دش وضوحة مارت الغربية حجارة ضيح من سجيل أو ضابل الدبيعة منضود أو استبق ليس متتابع أو مضبط من ذكرة منضود يعني ويتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم يصير غربتي وصعدان كان أقول دعاية كان أصول دعاية ساسقون صعدان منضود يعني واستبجر مصومة لقصوا على مي عند ربك ربك أكتيسة بلصوا على مي وقفك كل علاج وفلان لقى حقف كل علاج وفلان كذا مدول بمرء إلى كده جاي لقى حان مقع روتا مقع صف أنك مدعي مصومة وحلقصوا على مي لقى حان عند ربك ربك أكتيسة وما هي من الظالمين ببعيد وما هي waxa weeye qaryadan la halaagay oo qura qawmu Luud ma ahaanin min adhaalimiina kuwa daalimiinta ah oo daalim oo dhan quraysh xataa ay ku dhowdahay midba ciidan kuwa ka fog oo dhulkan ay degan yihiin iyo maaragtay dhulka lagu halaagay oo isku dhow yahay waa shaam barafkeeda urdun hadda meeshay degan tahay iyo sacuudiya u dhexaysa buxayra maaragtay baxrulmayid meesha la leeyahay halkaas marka kama fogo shaam markay aadayaan tijaaradoodaba sii mari jiray وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وإن الله بسبيل مقيم وهذا سعد وعلى مد يتم وقتالاقي ما شئت الله وما هي من الظالمين ببعيد يعني قريبا قوم لوط كما فوق رامعتي قريش أما وما هي يعني عذاب كان من الظالمين ببعيد عذاب كان قد عي قولين كسراس وكرس سمايا أو كفر إيا معاصر لغا ما روايه كما فوق قوم اللوات كما كوا شرع عليه السلام كوا عرن فالح ونبي عليه الصلاة والسلام وعمري قفك سمايا إيا متك الوس سمايا لبضا من أهل الدين اقتل فائلة والمفعول به لبضا إلا والله حراميه qof kaan lagu sameeyay raalib ka yahay hadda meelaha gaalada oo saacan gacmo isku dhagan yihiin waa iswataa inay naagtiisu saas ay ka dhigayaan laakiin wax ficil lagu yaqeenay adduunka ma ahayn qowm Luud baa keenay oo caalamka wax ugu horreeyay ma jirin laakiin waxay noqotay dhaqan faafay oo hadda meelo badan bay ka jiraan wax laga soomaaliya hadda ay ka jiraan waan dhaqanay sidii leeso ma maqlin fadhuxa magaalada dhoobay inay ka joogay waxaa ku asaad oo urur intay yeeshaan inay yiraahdeen anagu waxaan ku jirnaa dawladda ka midnahay ay islaamiyaan hadda markii la gaaro maarta xogaas la yiri amniga yeeshaan awl booti do faray koox waxa soo baxay tiri anagu waxaan ahay aqaliya kristaan koox yaraanaa oo la gumaysto إلا ما شاء الله سمعنا رحلة عمل قالة وإن صوموا جيان والله أعلم.